الإيمان يجمعهم، الدين دين الإسلام يجمعهم. وكونوا عباد الله إخوانا، يقول عليه كونوا عباد الله إخوانا، أصلحوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم نهى المؤمنين والمؤمنات عن السخرية ببعضهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، القوم هم الرجال، القوم في اللغة العربية اسم يختص بالرجال، ولهذا قال ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ولعل الذي يسخر به خير ممن من الساخر. وفي هذا والسخرية إنما تصدر عن الاحتقار، السخرية تصدر عن الاحتقار، وقد يكون من سخر به هو خيرا من الساخر، عسى أن يكون خيرا منهم، عسى أن يكون خيرا منهم. ثم نهى عن اللمس والتعيير بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا، ولا يأخذوه مجردا، يعني ولا يأخذ الخبر مجردا دون نظر ودون تثبت. فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العادل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه، وخبر الفاسق متوقف فيه. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله الآيات، أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، هو الرسول الكريم البار الراشد